إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس شرح نكت الحافظ ابن حجر على كتابي شيخه العراقي وابن الصلاح رحمهم الله تعالى أجمعين. هذه ثمانية أسئلة أثبت لكم بها مضمون المجلس الماضي، وأراجع لكم بها محتواه. السؤال 53: أكمل الأثر التالي عن علي رضي الله عنه قال: كنت إذا حدثني رجل استحلفته. الأثر: ولأي شيء استدل به؟ إكمال الأثر: قال علي رضي الله عنه: كنت إذا حدثني رجل استحلفته فإن حلف لي صدقته. واستدل به على أمرين: أحدهما أن عليا لا يقبل خبر رجل حتى يستحلفه، والثاني على أنه لا يقبل مصطفى خبر الواحد. السؤال 54: بماذا أجاب الحافظ ابن حجر على استحلاف علي رضي الله عنه حين سماعه من رجل حديثا؟ أجاب عن ذلك بجواب، خلاصة ذلك الجواب في أمرين: الأمر الأول مصعب نقل عن الإمام البخاري أنه أنكر صحة الأثر، نقل عن الإمام البخاري أنه أنكر صحة الأثر في أي كتاب؟ في التاريخ الكبير. هنا حاشية: الأثر على الراجح. جود سنده الحافظ ابن حجر وحسنه ابن عدي وقال الألباني حسن صحيح، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. إذن أجاب بما خلاصته: أولا نقل عن الإمام البخاري أنه أنكر صحة الأثر، وفي تقديم الثبوت وعدم الثبوت من الحافظ سلوك محدث كبير كأبي الفضل الحافظ ابن حجر في قاعدة مشهورة مفادها ونصها: أثبت العرش ثم انقش، قبل الدخول في معاني مختلفة لا بد من التوثق والتثبيت والتثبت من صحة حديث أو أثر يستشهد به. ثانيا قال الحافظ: وعلى تقدير ثبوته على تقدير ثبوت أثر علي في الاستحلاف. قال الحافظ: مذهب تفرد به، والحامل له على ذلك هو المبالغة في الاحتياط، المبالغة في الاحتياط، كما الحال في شأن بقية الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر، وهذا علي أرادوا التثبت والاحتياط. السؤال الخامس والخمسون: هل يصح أن يقال حديث كذا أصح الأحاديث على الإطلاق؟ ما سبب هذا الحكم؟ أجب مختصرا وسأذكر نص الحافظ ابن حجر. هل يصح أن يقال حديث كذا أصح الأحاديث على الإطلاق مع بيان سبب الحكم؟ يصح أو لا يصح؟ كلمة: لا يصح. السبب: لأنه لا يلزم من كونه إلى آخر ما تحفظون نص. قال الحافظ ابن حجر: لا يحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال حديث كذا أصح الأحاديث على الإطلاق. التثبت والتثبيت والدقة والإتقان في هذا الفن هو الذي يستدفع به الإنسان الضعف عن نفسه، ويتمكن في مستقبل أيامه إن شاء الله إذا علم غيره أن يدفع عنه ضعفه. ولا يكفي أن يقال أنا حفظت فيه وختمت فيه كتابا أو كتابين. أرجو أن نتنبه لهذا. قال الحافظ: لا يحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال حديث كذا أصح الأحاديث على الإطلاق. إيش السبب؟ قال ابن حجر: لأنه لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره أن يكون المتن المروي به أصح من المتن المروي بالإسناد المرجوح، بالإسناد المرجوح. طيب، السادس والخمسون: ما الذي يدل عليه قول الحافظ ابن حجر فلا يحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال حديث كذا أصح الأحاديث على الإطلاق؟ ما الذي يدل عليه قول الحافظ ابن حجر فلا يحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال حديث كذا أصح الأحاديث على الإطلاق؟ يدل على إيش؟ ها، وهذا خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار. الخميس القادم عندنا السيرة ولا الأدب؟ الأدب المفرد. الأدب. طيب، يدل، نعم، جواب نعم يا شيخ. الإطلاق لا يوجد، على التقييد يوجد. عندك الكتاب؟ يدل على أن من أئمة الحديث من قال أصح حديث مع التقييد بأمر معين، كالتقييد بباب معين مثلا. هذا التقييد سائغ، مثل صنيع من يجيب من لم يقتني هذا الكتاب من قبل. نعم، مثل قول الترمذي في مواضع متعددة من جامعه: أصح حديث في الباب هو حديث كذا. السؤال السابع والخمسون: هل يصح الخوض في الحكم على الإسناد خاصة وما سبب ذلك الحكم؟ هل يصح الخوض في الحكم على الإسناد؟ يقال إسناد كذا أصح الأسانيد، وما سبب ذلك الحكم؟ نعم يصح. لماذا؟ الرواة عرفت أحوالهم. عندك الكتاب هذا يا شيخ؟ بسم الله. قال الحافظ: وليس الخوض فيه يمتنع، وليس الخوض فيه يمتنع. سبب عدم الامتناع للحكم على الإسناد بالأصحية، قال رحمه الله: لأن الرواة قد ضبطوا. هذه كلمة الحاكم، هذه كلمة الحافظ. لأن الرواة قد ضبطوا. إيش معنى ضبطوا؟ كلام الذي يليه يفسره. قال: وعرفت أحوالهم، عرفت أحوالهم وتفاوت مراتبهم، وتفاوت مراتبهم. فيه ثقة، في ثقة ثقة، في ثقة ثقة ثقة ثقة إلى 9 مرات. في من أخذت عليه أخطاء في بعض الروايات، هناك من لم تؤخذ عليه أخطاء ولا أغلاط. وعرفت أحوالهم وتفاوت مراتبهم، تفاوت مراتبهم، فأمكن الاطلاع على الترجيح بينهم. أنا أشبه هذا بالمفتاح. المفاضلة بين مرويات الرواة يمكن مع معرفة المفتاح. إيش هو المفتاح؟ المفاضلة بين درجاتهم ومراتبهم. طيب، في أحد أجاب عن هذا السؤال؟ أخذ النسخ. 58: ما سبب اختلاف العلماء في تعيين أصح الأسانيد؟ اختصر ولخص. نعم، اختلاف اجتهادهم. جزاك الله خير. قال الحافظ: وسبب الاختلاف في ذلك إنما هو من جهة أن كل من رجح إسنادا كانت أوصاف رجال ذلك الإسناد عنده أقوى من غيره، أقوى عنده، أقوى من غيره بحسب اطلاعه. فاختلفت بعدما شرح لخص، فاختلفت أقوالهم لاختلاف اجتهادهم، اختلفت أقوالهم لاختلاف اجتهادهم. السؤال 59: ما توجيه ترجيح بعض العلماء لأسانيد أهل بلدانهم دون غيرهم مع ذكر شاهد من أقوال الأئمة؟ عبر بما شئت، بين يديك تعبيرات لعلماء الحديث حول هذه المسألة تبعد أو تقرب هذه الشواهد. نعم، بلدي الرجل أعلم بحديثه من غيره، وذلك لممارسته له، وكما يقال أهل مكة أدرى بشعابها، ويقال أدرى بأهلها. قال ابن حجر: إن كثيرا ممن نقل عنه الكلام في ذلك إنما يرجح إسناد أهل بلده، وذلك لشدة اعتنائه به، اعتنى بأحاديث أهل بلده، فهو من أعرف الناس بأسانيد تلكم الأحاديث، ومن أعرف الناس برواة تلك الأحاديث، وهلم جرى. الشاهد، الشاهد: ترجيح وكيع ابن الجراح وهو كوفي سند سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها على غيره. وهذا الإسناد ما هي أجناس رواته؟ كوفيون، الإسناد كوفي. قال رحمه الله: لا نعدل بأهل بلدنا أحدا، لا نعدل بأهل بلدنا أحدا. السؤال الأخير: ما الذي يفيده مجموع ما نقل عن الأئمة في أصح الأسانيد في باب الترجيح؟ نعم مصطفى. على غيرها مما لم يذكر فيه هذا الحكم من قبل هذا الذي حكم بالأصحية أو من قبل غيره، لا يعني لا يوجد لا في هذا ولا في هذا. قال ابن حجر، عندك الكتاب هذا يا مصطفى، يفيد، قال ابن حجر يفيد، هذا من عندي نصه، يفيد ترجيح التراجم التي حكموا لها بالأصحية على ما لم يقع له حكم من أحد منهم، من أحد منهم. هذه ثمانية أسئلة هي مضمون ما تقدم شرحه والتعليق عليه في المجلس قبل الماضي. وإلى القراءة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولكن يفيد مجموع ما نقل عنهم في ذلك ترجيح التراجم التي حكموا لها بالأصحية على ما لم يقع له حكم من أحد منهم. قال: وللناظر المتقن في ذلك ترجيح بعضها على بعض، ولو من حيث رجحان حفظ الإمام الذي رجح ذلك الإسناد على غيره. وقد ذكر المصنف من ذلك 5 تراجم. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وللناظر، وليس لأي ناظر، قال للناظر المتقن وليس لأي فن، وإنما فن علم الحديث ترجيح، وللناظر المتقن في ذلك ترجيح بعضها أي بعض الأسانيد على بعض بمرجحات عديدة، مما ذكر منها تفاوت مراتب الرواة، ومنها ولو من حيث رجحان حفظ الإمام، أي إمام؟ ليس هو الإمام ولا الأئمة الموجودون في هذه الأسانيد التي وصفت بأنها أصح الأسانيد، لا، بل قال: ولو من حيث رجحان حفظ الإمام. لاحظ، قد تتعجب ولا عجب، ولو من حيث رجحان حفظ الإمام الذي رجح ذلك الإسناد على غيره. فإما كما أشار إليهم عددا السيوطي وغيره وآخرون حكموا فاضطربوا لفوق 10 ضمنتها الكتب، فوق 10 أقوال وعن أكثر من 10 من الأئمة، لكن من هؤلاء كما سيمر بنا من بلغ في الحفظ في الحديث شأوا، ومنهم من هو دون ذلك. هنا يتم يعني من تكلم فيه واختار أصح إسناد عن صحابي هو إسناد كذا، ليس كمن كان إماما كمالك والبخاري. قال ولو من حيث رجحان حفظ الإمام الذي رجح ذلك الإسناد على غيره، يعني الكرابيسي رجح والإمام أحمد رجح، ما يقرن الكرابيسي وهو متكلم فيه بالإمام أحمد بإمامته وجلالة قدره وخبرته وتمرسه في علم الحديث؟ ما يقرن، وإن كان قد فضل الكرابيسي وفضل الإمام أحمد رحمه، لأن الكرابيسي متكلم فيه، فما يقرن مع الإمام أحمد رحمه الله. زاد السيوطي هنا زيادة عن ابن حجر قال فلا يخلو النظر فيه من فائدة. زاد السيوطي في البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر عن الحافظ ابن حجر قوله فلا يخلو النظر فيه، أي في معرفة أصح الأسانيد، من فائدة. وقد ذكر المصنف من ذلك خمسة تراجم، اللازم أن يقول جريا على القاعدة خمسة تراجم لمخالفة في هذا المقام العدد المعدود، لكن الحافظ ابن حجر تأول، فضيلة المحقق شيخنا الشيخ ربيع شفاه الله وعافاه تأول بتقدير تراجم، فيصح خمسة تراجم. التراجم تأولها بالأسانيد. قال خمسة، وعند رجوعك لمقدمة ابن الصلاح تجدها ستة، فثمة قول عن ابن معين تركها، وهنا لفتة تتعلق بصيغة التحمل. الستة خمسة منها عبر عنها أبو عمرو بن الصلاح بقوله روينا، أي روى شيوخنا لنا، والسادس لم يذكره بصيغة روينا بل بصيغة الرواية عن يحيى بن معين دون قوله روينا. والحافظ ابن حجر جزم قال ذكر المصنف من ذلك خمسة تراجم، هذا معناه أن لفظة روينا في التحمل أرفع من غيرها في مثل هذا المقام، بدليل أن الحافظ ابن حجر ما ذكره ابن الصلاح بقوله روينا خمسة، والسادس قول في أصح الأسانيد عن يحيى بن معين ذكره بصيغة الرواية وليس بصيغة روينا. لاحظ الآن، وقد ذكر المصنف من ذلك خمسة تراجم، أو على التأويل خمسة تراجم. عمن؟ لاحظ الآن الخمسة. إسحاق بن راهوية ممن نسب إلى غير أبيه، ما اسمه؟ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ونسب إلى غير أبيه، وهذا قد يحمل على تعسير الوقوف على رواة نسبوا إلى غير آبائهم، فلتكن على علم ودربة بهذا. ثانيا عمرو بن علي الفلاس، ثالثا علي بن المديني، رابعا أبو بكر بن أبي شيبة، خامسا البخاري رحمه الله. وذكر ابن الصلاح سادسا بصيغة وفيما نرويه، بصيغة وفيما نرويه عن ابن معين أنه قال: أجودها، أي أجود الأسانيد، الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، عبد الله بن مسعود. وتقدم تعيين هؤلاء الغير معينين والذين يسمون بالمهملين عند علماء الحديث. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكر المصنف من ذلك خمسة تراجم، ومما لم يذكره قال حجاج بن الشاعر أو غيره: أصح الأسانيد شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن شيوخه. وقال يحيى بن معين: عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، ليس إسناد أثبت من هذا. وقال سليمان بن داود الشاذاكوني: أصح الأسانيد يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال النسائي: أصح الأسانيد التي تروى أربعة منها غير ما تقدم: الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: ومما لم يذكره، أي مما لم يذكره أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته في مسألة أصح الأسانيد، قال حجاج ابن الشاعر، هو الثقفي يعرف بابن الشاعر، وهو ثقة حافظ. لاحظ معي، قال حجاج ابن الشاعر أو غيره: استظهر فضيلة المحقق أن صوابها ليس أو غيره، وإنما الصواب وغيره. قال حجاج بن الشاعر وغيره. يقول هنا فضيلة المحقق في الحاشية الثالثة: الظاهر حذف الألف، يعني حتى يصير الكلام قال الحجاج ابن الشاعر، حجاج قال الحجاج ابن الشاعر وغيره أصح الأسانيد عن شعبة فذكرها. أقول هذا الكلام أصلا ليس كلام حجاج ابن الشاعر، هذا الكلام الذي بين أيدينا والترجيح ليس كلام حجاج بن الشاعر وليس ترجيحه، وإنما رواه الحاكم في النوع الثامن عشر بسنده إلى حجاج، قال: اجتمع أحمد وابن المديني في جماعة، اجتمع أحمد وابن المديني في جماعة معهم، فذكروا أجود الأسانيد الجياد. أنا أقرأ النص الآن: فذكروا أجود الأسانيد الجياد، فقال رجل منهم: أجود الأسانيد شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب. فقول حجاج بن الشاعر، نص الحافظ بن حجر قال حجاج بن الشاعر أو غيره، يعني أنا أرى، ومن المناسبات العجيبة أني أول من أمس ليلة الأحد رأيت الشيخ في المنام، وقد خضب لحيته بالحناء وهو سننه، شفاه الله وعافاه ونفعنا بما كتب وما وقف من مواقف قوية ضد المتعصبين والمتحزبين. ولا أدري هل هذا يعني نتيجة كثرة الاطلاع والقراءة في حواشيه جزاه الله خيرا. فالكلام ليس لحجاج بن الشاعر، وهل من أجل هذا قال الحافظ ابن حجر قال حجاج بن الشاعر أو غيره؟ لأن الحافظ ابن حجر حافظ كبير وعالم نحرير، جل ما كتب حسن الظن به على ضوء هذا البحر الذي يهدر به في مؤلفاته رحمه الله أنه يكتب من حفظه. لكن ذكرت لكم من قبل أنه قد يأتي على كتب كتلخيصه لمغازي الواقدي فيلخص الكتاب من أوله إلى آخره برمته، قال لأنتفع به في مؤلفاتي، تقدم هذا، قال لأنتفع به في مؤلفاتي. فمثل هذا يعني ما دامت النسخ مطبقة على أو غيره فنتركه على ما هي، وفهمها وعزو هذا الفهم للحافظ ابن حجر لعله في تقديره والعلم عند الله يعني أولى. قال حجاج بن الشاعر أو غيره، شك الحافظ ابن حجر، واللفظ في حقيقته أنه يصف أقوال الأئمة أحمد وابن معين وابن المديني في جماعة. يقول أصح الأسانيد شعبة أمير المؤمنين في الحديث عن قتادة بن دعامة السدوسي عن سعيد بن المسيب عن شيوخه. وقال يحيى بن معين وهو إمام الجرح والتعديل مطلقا كما وصفه الحافظ بن رجب، عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق عن أبيه، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق عن عائشة، ليس إسناد أثبت من هذا، من أثبت الأسانيد عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق عن أبيه عن عائشة، ليس إسناد أثبت من هذا. وقال سليمان بن داود الشاذكوني يرجح أحد أسانيد أبي هريرة ويجزم بأنه أصح إسناد لأبي هريرة، فيقول أصح الأسانيد. لكن سليمان بن داود الشاذكوني وهو الحافظ حافظ هكذا وصفه الذهبي، لكن ما كل حافظ يكون ثقة، هو واهن، وكذبه ابن معين، لم ينفرد حتى لا يقال من طبقة المتشددين، بل قال البغوي رواه الأئمة بالكذب. جزاك الله خير. رجح في أصح الأسانيد يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ولاحظ هذا الإسناد في وترجيح الشاذكوني، يمكن أن يقال هناك من هو أحفظ لأبي هريرة لإسناد قيل فيه أصح من يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير ثقة، لكنه مدلس ويرسل، فإن صرح بالتحديث فبها ونعمت، فإذا هنا فيه آفة في هذا الإسناد، فكيف يجعل أصح الأسانيد؟ والعلة الثانية الشاذكوني متكلم فيه، ما تقرنه بمن فاضل بين أصح الأسانيد عن أبي هريرة فذكر غير هذا الذي ذكره سليمان بن داود الشاذكوني. غير الشاذكوني يرجح أصح أسانيد أبي هريرة كالتالي: الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ويرجح سند أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج لقب واسمه عبد الرحمن بن هرمز، وهذه الألقاب كما مر بنا لجأ المحدثون لهذه الألقاب زيادة في التعريف والتوثيق والتوثق، لأن الخلط بين هؤلاء الرواة في أسانيد الأحاديث قد يؤدي إلى أن يتحول الحديث الصحيح إلى ضعيف والضعيف إلى صحيح، وليس هو كما يقال في العصر في مصطلح العصر من الترف الفكري ولا من إيقاع النفس في محذور بذكر ألقاب قد يكرهها أصحابها، ألجأتهم الضرورة لاستعمال الألقاب حتى رصدت هذه الألقاب كما في كتاب الحافظ ابن حجر وكما في كتاب ابن الجوزي، ومن الكتب المعاصرة ما يعادل مجلدات هذين الإمامين، وهو موضوع لطيف الذي تضمنه هذا الكتاب اسمه تعليل الألقاب. تعليل الألقاب، فقد لا يعلل بذكر السبب في كتب الألقاب حين ذكر تلكم الألقاب. طيب الثالث حماد بن زيد عن أيوب، حماد بن زيد عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني تقدم، عن ابن سيرين محمد بن سيرين عن أبي هريرة تقدم أو لم يتقدم أن السيوطي رحمه الله تعالى جمع هذه الثلاثة الأسانيد بدون ذكر الإسناد الذي رجحه سليمان بن داود الشاذكوني، ولعله راعى مسألة الكلام في الشاذكوني. قال رحمه الله في ألفيته: ولأبي هريرة الزهري عن سعيد نوب الزناد حيث عن أعرج، وقيل حماد بما أيوب عن محمد له نما، أيوب عن محمد له نما. وقال النسائي: أصح الأسانيد التي تروى أربعة، منها غير ما تقدم: الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو ثقة فقيه إمام، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن عمر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن معين أيضا عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها، ترجمة مشبكة بالدر وفي رواية بالذهب. وقال أبو حاتم الرازي: يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كأنك تسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكذا رجح أحمد بن حنبل عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما على مالك وأيوب. وقال ابن المبارك ووكيع كما تقدم والعجلي: أرجح الأسانيد وأحسنها سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال الحافظ ابن حجر: وقال ابن معين، يحيى بن معين أيضا عبيد الله بن عمر، يعني من أصح الأسانيد إسناد عبيد الله بن عمر بن الخطاب ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب كما ذكر فضيلة المحقق تعيينه، ونقل عن الحافظ قوله ثقة ثبت. عبيد الله بن عمر عن القاسم تقدم عن عائشة رضي الله عنها بعدما ذكر أصح الأسانيد عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة مدح هذا الإسناد بقوله ترجمة مشبكة بالدر وفي رواية بالذهب. الدر جمع درة، والدرة هي اللؤلؤة العظيمة، أي أن هذه الترجمة مثل مشبكة باللآلئ العظيمة في النفاسة ورفعة القدر، وفي رواية بالذهب أي مشبكة بالذهب. قال السيوطي رحمه الله في شرح ألفيته: وبها في الكتب الستة ثمانية أحاديث. بها يعني بعبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة، يقول الحافظ السيوطي بها في الكتب الستة ثمانية أحاديث. وقال أبو حاتم الرازي: يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر كأنك تسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صحتها، في سلامتها من العلل، في علوها، كأنك تسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من اللطائف أن الذهبي في هذا المقام في تاريخه، وهذا يدل على أن تاريخه كما الحال في تذكرة الحفاظ، كما الحال في سير إعلام النبلاء، قد يوجد بها هذه الثلاثة من أنواع علوم الحديث ما الله عز وجل به عليم. قال: صدق أبو حاتم، قال في تاريخه: صدق أبو حاتم عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر كأنك تسمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لقلة الوسائط فيما بين القطان وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولتسلسل هذا الإسناد بالأئمة الكبار. قال: وكذا رجح أحمد بن حنبل، هذا الترجيح الأول له، سيأتي ترجيح آخر. وكذا رجح أحمد بن حنبل عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر على ترجيح مالك، حيث رجح ورجح مالك عن نافع عن ابن عمر، وكذا على ترجيح أيوب حيث رجح إسناد أيوب بن أبي تميمة السختياني عن نافع عن ابن عمر. قال: وقال ابن المبارك ووكيع بن الجراح كما تقدم، والعجلي ذكر ترجيحا لأصح الأسانيد. قال الحافظ: أرجح الأسانيد وأحسنها. وقال ابن المبارك ووكيع كما تقدم والعجلي، الأئمة الثلاثة ابن المبارك ووكيع بن الجراح والعجلي، قالوا أرجح الأسانيد وأحسنها سفيان الثوري عن منصور ابن من؟ ابن المعتمر، عن إبراهيم ابن من؟ ابن يزيد النخعي، عن علقمة ابن قيس النخعي، عن عبد الله بن مسعود. وانظر للمرويات بهذا السند ولكل ما سبق وتقدم ولكل ما سيأتي ذكره تحفة الإشراف في هذا المقام المجلد السابع في الصفحة 100 بعد 100. نعم. قال رحمه الله: وروينا في الجامع للخطيب من طريق أبي العباس أحمد بن محمد البرقاني قال: سمعت خلف بن هشام البزار يقول: سألت أحمد بن حنبل أي الأسانيد أثبت؟ قال أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: فإن كان من حديث حماد بن زيد عن أيوب فيا لك. قلت: فعلى هذا فقد اختلف اجتهاد أحمد بن حنبل في هذه الترجمة، وكذا رجحها النسائي. قال: نعم، وأخرج الترمذي عن محمد بن أبان عن وكيع قال الأعمش: أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. وقال علي بن المديني: من أصح الأسانيد حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال البخاري فيما ذكره الحاكم عنه أيضا: أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: وروينا في الجامع، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي رحمه الله من طريق أبي العباس أحمد ابن محمد البرقاني، وهو قال عنه فضيلة المحقق، انظر الحاشية رقم 5: لم أقف لأبي العباس أحمد بن محمد البرقاني على ترجمة بعد بحث كثير، وأنا كذلك بحثت عنه كثيرا فلم أقف لصاحب هذا الاسم مع ذكر اسم أبيه مع هذه النسبة بكنية أبي العباس، ما هو موجود. لكن لحظة، قال: ولم أجد في الرواة عن خلف بن هشام، خلف بن هشام المقرئ إمام مقرئ ثقة، بل وجدت في الرواة عنه أبا العباس أحمد بن إبراهيم والراق خلف كما في تاريخ بغداد. أحمد بن محمد البرقاني إمام مشهور باسم أحمد وباسم أبيه محمد وبالنسبة البرقاني فتح الباء، هذا إمام مشهور، لكن الإشكال أن كنيته أبو بكر وليست أبا العباس، لكن لا يبعد أنه قد وقع تصحيف، لأن من شيوخه أبو العباس بن حمدان، فلا يبعد أنه قد وقع تصحيف، وزيدوا معي بحثا كما سبقنا شيخنا جزاه الله خيرا، لأنه مشكل إن قلنا البرقاني هو صاحب السؤالات والمستخرج على صحيح البخاري وصاحب سؤالات مهمة لشيخه الإمام الدارقطني، فما أحد، لا أحد مطلقا ذكر أن كنيته أبو العباس، كنيته أبو بكر صاحب المستخرج على صحيح البخاري وصاحب سؤالات الدارقطني، وإن قلنا غيره يبقى استفهام شيخنا بقوله لم أقف، وإن قلنا وهو الاحتمال الثالث أنه قد وقع شيء من التصحيف أثناء النقل والنسخ، لأن من شيوخه أبو العباس بن حمدان النيسابوري الحيري، فيعني الاحتمال واقع ما له من دافع، والتأويل على هذه الوجوه الثلاثة. قال: سمعت خلف بن هشام البزار المقرئ قال: سألت أحمد بن حنبل أي الأسانيد أثبت؟ قال: أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإن كان من حديث حماد بن زيد كما تقدم عن أيوب السختياني عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر عن أيوب فيا لك. قال شيخنا: للتعجب، والمعنى: ما أعظمه ما أجله من إسناد، ما أعظمه ما أجله من إسناد. قلت: فعل هذا، فقد اختلف اجتهاد أحمد بن حنبل في هذه الترجمة، في هذه الترجمة، فمر كما مر يقول أصح الأسانيد عن ابن عمر، عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، وقدمه على مالك، وقدم قوله وترجيحه على ترجيح مالك وأيوب في إسناد ابن عمر. وها هنا قال: أيوب عن نافع عن ابن عمر، حماد ابن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. وكذا رجحها النسائي. نعم. قال: نعم، وأخرج الترمذي معروف الإمام صاحب الجامع عن محمد بن أبان البلخي، وهو حافظ ثقة، رواه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. لا يكفي في التعديل أن تقول حافظ وتسكت، لأن الحافظ قد يطرأ عليه ضعف متعلق بعلم الحديث الذي هو وبه يعدل الرواة أو يجرحون أو يضعفون. عن وكيع قال: الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. وقال علي بن المديني: من أصح الأسانيد حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال تلميذه البخاري فيما ذكره الحاكم عنه أيضا في معرفة علوم الحديث: أصح الأسانيد أبو الزناد تقدم، عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة، ورواه الهروي في كتاب ذم الكلام، وهو من كتب أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، وبالأسانيد لأحاديثه وآثاره فيما يتعلق بالرد على أهل الأهواء والبدع. قال في ذم الكلام: قال البخاري عن السند: ديباج خسرواني، يعني منسوب إلى خسرو ابن أنوشروان أحد ملوك العجم، ولعله من ملوك الفرس، فنسب هذا النوع من الثياب الرفيعة الفاخرة لأنه من لبس أولئك الملوك من ملوك العجم والفرس، نسبت هذه الثياب الفاخرة الرفيعة إلى أولئك الملوك من العجم والفرس. والمراد هنا من قوله في منقول الهروي عن البخاري: ديباج خسرواني أو خسرواني، أي رفيع عال نفيس قال وروى ابن شاهين. نعم. قال رحمه الله: وروى ابن شاهين في الثقات عن أحمد بن صالح المصري قال: من أثبت أسانيد أهل المدينة إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن عبيدة. نعم. جزاكم الله خير. قال: من أثبت أسانيد أهل المدينة إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: ليس بالكوفة أصح من هذا الإسناد. يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه. قال: وروي عن يحيى بن معين نحوه. وفي الترمذي في الدعوات عن سليمان بن داود الهاشمي أنه قال في حديث الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه: هذا مثل الزهري عن سالم عن أبيه، ذكره عقب حديث الافتتاح قبل باب ما يقول في سجود القرآن. نعم. قال الحافظ رحمه الله: وروى ابن شاهين، هو عمر بن أحمد أبو حفص المشهور بابن شاهين، إمام ثقة، توفي 85 و300. وروى ابن شاهين في الثقات عن أحمد بن صالح المصري الحافظ، وهو من الحفاظ، كان عصريا للإمام النسائي، وهما إمامان رحمهم الله تعالى. قال: من أثبت أسانيد أهل المدينة إسماعيل بن أبي حكيم المدني، ثقة من رجال مسلم وأبي داود والنسائي، عن عبيدة وهو ثقة من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة. ومن عادة الحافظ ابن حجر، وهذا ينبغي أن يتفطن له، أنه في مثل هذه الأسماء يضبط بما يشبه عنوانا أو ترجمة أو بابا. التطبيق العملي هنا مثلا عبيدة وعبيدة، يقول عبيدة بالفتح، إلى أن ينتهي من عبيدة بالفتح من رواة الكتب الستة ينتقل إلى عبيدة من رواة الكتب الستة فيقول وبالضم. فالذي يدخل في صلب ترجمة في عبيدة أو عبيدة ويضبط من ذوقه قد لا يحالفه الحظ دائما، بل قد يكون الخطأ حليفه، فيرجع الإنسان، يرجع إن شك في الضبط، يرجع حتى ينظر في عنوان أو ترجمة أو تبويب الحافظ ابن حجر كيف ضبط. عن عبيدة ابن سفيان الحضرمي، وهو ثقة من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن أبي هريرة قال السيوطي: وبها في الستة حديث واحد فقط، إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة حديث واحد. أي حديث هذا؟ رواه مسلم في صحيحه، وآثرت سوق الإسناد حتى تعلم كيف تأتي رواية أصح الأسانيد ضمن مرويات الأئمة من أصحاب الكتب الستة وغيرها. رواه مسلم فقال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن مالك، هنا يبدأ مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الله أكبر، كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. الله أكبر، الله أكبر. كريمة الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. تعبدنا الله تبارك وتعالى بعبادات خفية سرية غير علنية نقوم بها في خلوتنا واختلائنا، ضاعف الله عز وجل أجرها ورفع قدرها. ومن الحكم أن في هذه العبادات الخفية تجديد لإيماننا في قلوبنا، وتجديد لتوكلنا ويقيننا ومراقبتنا لربنا، تقوية للخوف في قلوبنا من ربنا وخالقنا الذي لا تخفى عليه خافية. ومن تلكم العبادات صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس، كما روى أبو يعلى من حديث الصهيب، والديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي أمامة، وصحح الحديث الألباني رحمه الله عن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تزيد على صلاته على أعين الناس 25 درجة، لا سيما الصلاة في جوف الليل حيث الناس يغطون في نومهم غطيطا. يقوي أحدنا إيمانه، تزيد مراقبته لربه أبعد ما يكون عن العجب، لكن شريطة ألا يسيطر الشيطان على هذا العابد. ومن هنا قال بعض السلف: لأن ينام أحدكم ليله ثم يقوم نهاره نادما خير له من أن يبيت قائما ويصبح معجبا. والعجب فاحذر، فإن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيره العرم. ومن ذلك صدقة السر كما في الحديث المتفق عليه: ورجل في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كناية وزيادة ومبالغة في إخفاء هذه الصدقة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد والحديث صححه الألباني أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. البكاء عبادة إن كانت نتيجة الخشوع لا تكلفا، كما يقع وبكل أسف وأسى في آخر ليلة من رمضان يتعمد بعض الناس البكاء ويولولون إلى درجة الصراخ. وقد قال الفقهاء: من تعمد عملا ليس من الصلاة بطلت صلاته، بطلت صلاته. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي بالدمع، الاستعفاف. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل، انظر إلى عوامل الإغراء يا أخي الشاب على وجه الخصوص، ورجل دعته امرأة، ما هي امرأة عادية، لا امرأة فقيرة، بل امرأة ذات منصب وأغرى من المنصب وجمال، فما هو موقف الإيمان والإحسان؟ فقال: إني أخاف الله. فاستعف. هذه الأمور الخفية كلما ازددنا منها هذه المذكورة وغيرها زاد إيماننا، زاد يقيننا، زاد حبنا، زاد خوفنا من الله. ارتفعنا وارتقينا فوق درجات الإسلام والإيمان إلى درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا خشيته في السر والعلانية، وأن يرزقنا قول الحق في الغضب والرضا، وأن يرزقنا نعيما لا ينفد وقرة عين لا تبيد، وأن يجعلنا مشمولين بعفوه وكرمه وقوله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.